يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. زي ما تفضل فضل الدكتور عبد الرحمن الآن إن الاستعداد ده سنة دنيوية بالنسبة لناس كتير جدا، فهو أيضا سنة شرعية في ديننا. فما من عمل عظيم من هذه الأعمال التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى إلا والله عز وجل قد جعل بين يديه عبادات أخرى تكون بمثابة الاستعداد لهذا العمل العظيم. أعلى ذلك مثال أنا إذا أردت الصلاة الآن فبين يديها من أعمال صالحة بها يستعد الإنسان قلبيا وجسديا لهذه الصلاة، الأمر العظيم الوقوف بين يدي الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يعني هيأ هذه الأمور أولا بالوضوء، فأمرنا بالوضوء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وهذا الوضوء هو عبارة عن تهيئة كما هي تهيئة بدنية لحسن الوقوف بين يدي الله عز وجل ظاهرا، فهو كذلك أيضا استعداد قلبي، لأن العبد إذا توضأ فأحسن هذا الوضوء غفر الله له ما تقدم من ذنبه بالضبط. فهنا يعني سبحان الله الوضوء بيهيئ الإنسان ظاهرا ويهيئ الإنسان باطنا. ثم بعد ذلك سن النبي صلى الله عليه وسلم لنا بين يدي الفرائض سننا، هذه السنن تكون أيضا بمثابة الاستعداد القلبي وتهيئة القلب للوقوف بين هذا العمل العظيم. كذلك أيضا كل فريضة كل فريضة فيها سنة قبلية بالضبط، ممكن ما يبقاش فيه سنة بعدية. نعم، كل فريضة فيها سنة قبلية هي بمثابة التهيئة. تعال نشوف رمضان كشهر عظيم فيه من التهيئة قبله في شعبان، كما قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلى يوم أو يومين، فهذا أيضا كان بمثابة التهيئة. السلف رضي الله عنهم في رمضان كما نقل ابن رجب رحمة الله عليه كان شعبان يسمى شهر القراء. طب القراء ده رمضان؟ لا، ده هو شعبان، لأنهم كانوا يستعدون لرمضان بهذا الشهر الكريم. فهذه أيضا من باب التهيئة. الحج والعمرة، نحن شرع لنا قبل الحج والعمرة منسك عظيم اسمه الإحرام. منسك عظيم اسمه الحرام، هو من باب التهيئة القلبية للدخول إلى بيت الملك سبحانه وتعالى. إذن التهيئة والاستعداد وحسن الاستعداد ده منهج شرعي كما هو منهج دنيوي، استفاد به أهل الدنيا من هذه الأصول الشرعية التي سنها الله سبحانه وتعالى لنا وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طب كيفية الاستعداد إذا كان هذه سنة، إذا كانت مسألة الاستعداد سنة كونية، طب كيف نستعد؟ تفضل الدكتور عبد الرحمن بذكر. أنا أرى دايما الاستعداد مبني على شقين أساسيين. الشق الأول تفضل به فضيلة الدكتور عبد الرحمن وهي ذكر العبادات والطاعات التي بها يتهيأ القلب للدخول إلى رمضان، ولكن هناك شق آخر في غاية الأهمية لا يقل أهمية عن الشق الذي ذكره الدكتور عبد الرحمن، ألا وهو توبة العبد وإقلاع العبد عن المعصية في هذا الشهر الكريم. لأنه من سنن الله عز وجل أن العبد إنما يحرم الطاعة بذنب وقع فيه، وهذا الأمر قد تواتر عن السلف. أنا عايز أخش رمضان النهاردة، طيب تعالوا نتخيل معايا، أنا جبت النهاردة شاب وكتفته بحبل وقلت له عايزك تجري لآخر الشارع ونعمل سباق بينه وبين الإنسان الذي لم يقيد، مين اللي هيصل؟ يقينا المقيد مش هيعرف يوصل أصلا، يقينا سيتعثر في الطريق لن يتحرك أصلا، لن يستطيع الحركة. فكذلك أيضا كثير من الناس يدخلون إلى رمضان وقد قيدتهم ذنوب ومعاصي، فبيبقى واقف في المسجد كده، هو دخل المسجد فعلا ويقف وسط الناس كلها بتبكي وهو قلبه مش قادر. طب الناس دي بتبكي ليه؟ أنا ما ببكيش ليه؟ الناس في دعاء القنوط المسجد بيتهز بأمينه والقلوب خاشعة والعيون دامعة وهو طب وانا فين؟ انا مش كده ليه اصلا؟ الناس بتقرأ قرآن، ده كله بسبب ايه؟ لله عز وجل سنة في الكون. هذه السنة باختصار كلما كان العبد صاحب ذنب مدوم عليه لا يتوب الى الله منه كانت هذه الذنوب بمثابة القيد التي تقيد هذا العبد ولا يستطيع ابدا الحراك للطاعة. ياتي رجل الحسن البصري ويقول انني اعد طهوري، انا بعد الماء عشان اقوم اصلي قيام الليل. فقال يعني هذه علامة سوء واعلم أنه قد كبلتك، وفي رواية أخرى قيدتك ذنوبك. صحيح. أنت اللي منعك من القيام هذه الذنوب اللي أنت واقع فيها أصلا. سفيان الثوري رحمة الله عليه كان يقول حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب وقعت فيه، ودخلوا على أحد الصالحين وهو يعني اسمه كرز بن وبرة، فلما دخلوا عليه وجدوه يبكي بكاء شديدا فقالوا له لما تبكي هذا البكاء؟ أجاءك فقد بعض أهلك؟ حد من أهلك مات؟ قال لا الأمر أشد. قالوا أمن مرض أصابك؟ قال لا الأمر أشد. قالوا ولم هذا؟ ليه البكاء ده كله؟ قال بابي مغلق ولم أقرأ ورد البارحة، وما هذا إلا لذنب وقعت فيه. أبو سليمان الدوراني رحمة الله عليه يقول والله ما فقدت صلاة جماعة إلا بذنب وقعت فيه. ده أصل كبير جدا إن العبد يحرم الطاعة بذنبه وواقع فيه. فمن أعظم الأسباب التي بها أستعد استعدادا طيبا لدخول رمضان إن أنا أتوب أبعد عن هذا الذنب علشان يبقى قلبي النهاردة مستعد إنه ساعة ما يفتح باب السباق إن أنا يبقى قادر إنه هو يجري. تخيل الآن نحن ندخل إلى رمضان بقلب مغلف بالذنوب على عليه الران وسودته الذنوب والخطايا. أن لهذا القلب أن يخشع. أنا بضرب دايما مثال إن القلب الآن إحنا حطناه جوه غرفة من فلان. الخشوع عايز يخش، الخشوع مش عارف يخش. ليه؟ لأن في حائل يحول بين الخشوع. تعال بقى حضرتك الخشوع في صلاة القيام والخشوع في الصلوات، تعال نتكلم عن تدبر القرآن، تعال نتكلم عن حضور القلب عند الدعاء. مش دي الأصول الأساسية في رمضان اللي احنا كلنا بنرجوها نتمناها؟ ليه للأسف لا نجدها؟ القلب خلاص مغلف. عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أذنب ذنبا إيه؟ نكتت له في قلبه نكتة سوداء، ونكتة ونكتة ونكتة خلاص حتى يعلو القلب وفي له حتى يغطي القلب وذلك الران. يبقى إذا القلب ده لما نقوله إحنا عايزين شهر القرآن اللي هو شهر رمضان نقرأ القرآن بتدبر أن له ذلك، عايزين في قيام الليل تخشع كده أن له ذلك، القلب خلاص مغطى، القلب خلاص مغطى. يبقى أنا محتاج من الاستعدادات لرمضان إن أنا أجيب بقى يعني آلة كده وكسر اللي موجود على القلب ده مطرقة أكسر على القلب ده، وهذا لا يكون إلا بالاستغفار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نزع واستغفر إيه صقل قلبه. خلاص القلب بيرجع أبيض تاني كما كان، وفي نفس الوقت الجوارح تبدأ بقى يتفك من عليها قيود المعاصي فيسهل على الإنسان إنه يتحرك. التحرك هنا وده كلمة أنا عايز دايما أقولها لكل اللي بيسمعونا الآن، التحرك السرعة في رمضان أقصى سرعة الطاعة لا تكون أبدا بالسن، مش عشان درجة كبير في السن مش هيعرف يتحرك وده شاب هيعرف يتحرك، لا احنا بنرى العكس. في كلمة أبي سليمان الدوراني رحمة الله عليه يقول إن أصل حركة الإنسان حركة القلب. صحيح. ألا ترى الشيخ الكبير يصوم في النهار ما لا يفعله الشاب ويقوم من الليل ما لا يفعله الشاب؟ هو المفترض قانونا من اللي يكون أكتر صياما أكتر قياما؟ طب إشمعنى الرجل الكبير ده هو اللي بيقوم وده ما بيقومش؟ هي القصة مش قصة قوة البدن. صحيح. على قد ما هي قصة قوة القلب. فعلشان كده نقول لازم نرجع للقلب قوته مرة ثانية، والقلب لا تعود له القوة إلا بعد أن يتخلص ويتحرر من قيود الذنب وقيود المعصية اللي كانت موجودة عليه. نعمل ايه باختصار الان؟ الاكثار من الاستغفار، وانا ارى ان هذا من افضل ما يستعد به لرمضان. نكثر من الاستغفار وهو من باب الذكر وهو من باب محو الاثام الموجودة على القلب وفك القيود الموجودة على الجسد. كثرة الاستغفار، توبة نصوح بين يدي رمضان، ثم من بعد ذلك الاجتهاد في الاعمال الصالحة كما تفضل في الدكتور عبد الرحمن، وبكده خلاص انا الجسم بدأ يشتغل ويتحرك وبدأ يلين مرة ثانية، والقلب بدأ يتحرك ويلين مرة ثانية، هنا يستطيع الانسان انه يتجاوز هذه المراحل. ولا يخفى عليكم ما قاله علماؤنا ان الطريق الى الله سبحانه وتعالى لا يقطع بالابدان وانما يقطع بالقلوب، فان لقلب ان يقطع رمضان ويصل فيه لمرضات الله عز وجل وهو مقيد، فليبدأ العبد بالتوبة والعمل الصالح ثم يجتهد البدن في الاجتهاد في الأعمال الصالحة. هنا يستعد الإنسان استعدادا طيبا لرمضان ويخرج من رمضان بإذن الله عز وجل وقد غفر الله له.